عبد الرحمن بن خلدون، مطاردة اللصوص. نظر عبد الرحمن إلى أبيه وهو يدخل من باب البيت. كان الأب خلدون واجما، لم يحي الابن، بل لم ينتبه حتى لوجوده، وإنما خلع عباءته وفك غمد السيف من حول خاصرته، ثم جلس على الأريكة وهو يتنهد. وترك عبد الرحمن الكتاب الذي كان يقرأ فيه واقترب من أبيه متسائلا: أبي، ماذا حدث؟ لماذا أنت عائد من قصر الحكم حزينا هكذا؟ نظر خلدون إلى ابنه ومسح بيده على شعره في حنان وهو يقول: إنني أواجه مشكلة كبيرة يا بني، لقد سرق اللصوص مخازن كبار التجار في سوق تونس، أخذوا الكثير من الأموال والبضائع الثمينة، وقد جاء التجار إلى السلطان أبي الحسن يتظلمون، فما كان منه إلا أن طلب مني أن أقبض له على اللصوص في الحال، وإلا؟ قال عبد الرحمن: وإلا ماذا يا أبي؟ قال الأب: وإلا أقالني من الوزارة، وسوف يعين وزيرا آخر بدلا مني. قال عبد الرحمن: وماذا فعلت يا أبي؟ قال الأب وهو ينهض ويتجول في حيرة في أنحاء الغرفة: وماذا يمكن أن أفعل؟ لا يوجد أثر ولا دليل ولا شهود، لقد أرسلت رجال الشرطة إلى كل مكان وفتشوا كل أرجاء السوق، ولكن لا يوجد أي أثر. قال عبد الرحمن: دعني أساعدك يا أبي، سوف أخرج معك لنرى مكان السرقة ونسأل الناس من جديد، لعلنا ننجح فيما فشل فيه رجال الشرطة. كان عبد الرحمن ما زال في 12 من عمره، ولكن الأب خلدون كان يثق في ذكائه إلى حد كبير. ولم يكن أباه فقط هو الذي يعترف بذلك، ولكن شهد بذكائه كل أساتذته الذين يعطونه الدروس في مسجد القبة. كان عبد الرحمن يستوعب كل دروس الفقه والحديث، ويهتم أكثر بتاريخ الأمم والشعوب، وكان يحفظ أصعب الدروس من مرة واحدة ويردد القصائد الطويلة، لذا فقد وافق الأب على الخروج معه والذهاب إلى سوق تونس الكبير. وفي السوق اكتشف عبد الرحمن أن اللصوص ماهرون بالفعل، فقد فتحوا فتحة كبيرة في خلفية كل مخزن وتسللوا منها وسرقوا كل المخازن في ليلة واحدة، وحملوا كل شيء دون أن يتركوا أثرا واحدا. وسأل عبد الرحمن التجار والبائعين وحراس السوق، ولكن لا شيء، لم ير أحد أي شيء. وقال الأب في يأس: لا أمل يا عبد الرحمن، لا يوجد دليل واحد يمكن أن يقودنا إليهم، إن هؤلاء اللصوص لم يقعوا في خطأ واحد، هيا نعود إلى البيت. ولكن عبد الرحمن قال فجأة وقد طرأت على ذهنه فكرة: ولكن إذا كنا قد فشلنا في التعرف على أثرهم في مكان السرقة، ماذا لو حاولنا البحث عن المكان الذي يختبئون فيه؟ قال الأب: وأين نبحث عنهم في مدينة واسعة مثل تونس؟ قال عبد الرحمن في حماس: نذهب إلى الأحياء الموجودة في أطراف المدينة حيث يتجمع الغرباء والمسافرون، أجل، لابد أنهم يختبئون في مكان ما من هذه الأحياء. ولم يكن أمام خلدون إلا أن يوافق على فكرة ابنه، ومن الخير له أن يحاول كل المحاولات حتى لا يفقد منصبه في الوزارة هكذا ويقال عنه أنه وزير فاشل، وسار إلى أبعد أحياء المدينة. كان الحي فقيرا، بيوته مبنية من الحجر، ولا يسكنه سوى الغرباء وأصحاب القوافل وبعض العمال الفقراء. سار عبد الرحمن وأبوه صامتين، كان يخشى أن تفشل هذه الفكرة أيضا، فقد كانت كل البيوت متشابهة، لا يوجد فيها ما يثير الريبة، ولا يوجد ما يوحي أن اللصوص يسكنون مثل هذا المكان. وقال الأب في حزن مرة أخرى: هيا يا عبد الرحمن، لقد تعبت، دعنا نعود إلى البيت. ولكنه فوجئ بعبد الرحمن وهو يشير إلى أحد البيوت ويهتف: انظر يا أبي، انظر أمام هذا البيت. ونظر الأب فلم يجد أي شيء غريب، هناك بيت مبني من الحجر، أمامه بعض القمامة وبقايا الأطعمة، حقا إنه من أقذر البيوت، ولكن ما يدريه أن سكانه من اللصوص. ولكن عبد الرحمن قال: هذا البيت لا تسكنه النساء، لأن القمامة التي أمامه كثيرة، ولو كانت هناك امرأة لقامت بتنظيفها على الفور. قال الأب في امتعاض: هذا ليس سببا كافيا. وواصل عبد الرحمن استنتاجه وهو يتأمل كومة الفضلات: وانظر إلى بقايا الأطعمة، إنها كمية كبيرة، مما يدل على أن سكان البيت كثيرون وليس بينهم أطفال، إنهم يأكلون كثيرا. وحاول الأب أن يعترض، ولكن عبد الرحمن واصل: وكلها بقايا سمك، أجل، أشواك وعظام، كومة كبيرة حقا. أنت تعرف يا أبي أن البحر هائج هذه الأيام، ولذا فإن أثمان السمك غالية جدا، ومن غير المعقول أن يأكل سكان هذا الحي الفقير طعاما غاليا مثل السمك في هذا الوقت إلا إذا... وقال الأب في لهفة: إلا إذا ماذا؟ قال عبد الرحمن: إلا إذا كانوا من اللصوص. واندهش الأب من استنتاجات عبد الرحمن، ولكنها كانت منطقية ومعقولة. ولكن كيف يتأكد قبل أن تحضر الشرطة؟ فلو كان سكان هذا البيت من الأبرياء ثم حضرت الشرطة فسوف ينبه هذا اللصوص الحقيقيين، لذلك فعليهما أن يتأكد من سكان هذا البيت قبل استدعاء الشرطة. ذهب إلى البيت المقابل للبيت المشتبه فيه، دق الأب على الباب، فخرجت امرأة عجوز، طلب منها أن تعطيهما قليلا من الماء لأنهما يحسان بالعطش. وأحضرت العجوز الطيبة الماء، ولحسن الحظ أنها كانت ثرثارة، فقد سألها عبد الرحمن في حين كان أبوه يتظاهر بالشرب: أوه يا سيدتي، أن لك بيتا نظيفا، ولكن كيف تطيقين جيرانك وهم يكومون الفضلات هكذا أمام باب بيتهم؟ قالت العجوز في امتعاض: وماذا أفعل معهم يا بني؟ إنهم 5 أو 6 رجال لا يخرجون أبدا في أثناء النهار. تصور، إنهم يبقون بالبيت ويعتمدون على غلام صغير يقوم بخدمتهم، إنهم لا يخرجون إلا في الليل. وقد حاولت ذات مرة أن أكلمهم عن هذه الفضلات، ولكنهم خبأوا وجوههم بالعباءات السوداء ولم يردوا علي. تصور. ولم يكمل الأب شربة الماء، شكر السيدة وأخذ عبد الرحمن ومضيا مسرعين. ونظرت السيدة في أثرهم وهي ما تزال تكمل حديثها. كان الأب يريد أن يبلغ صاحب الشرطة قبل أن يحل المساء، ولم تمض ساعة واحدة حتى كانت قوات الشرطة تحيط بالمكان كله وتقتحم البيت المشبوه وتلقي القبض على الرجال 6 الذين كانوا نائمين. ووجدوا الأموال والبضائع التي سرقوها، بل ووجدوا مسروقات أخرى. وسيق اللصوص 6 إلى مجلس السلطان أبي الحسن الذي نظر إلى وزيره خلدون في دهشة وهو يقول: آه يا أيها الوزير الهمام، لم أتوقع أن تقبض على اللصوص بهذه السرعة. ووضع خلدون يده على كتف عبد الرحمن وقدمه للسلطان وهو يقول: إنه ابني عبد الرحمن يا مولاي السلطان، فالفضل يعود في ذكائه إلى اكتشاف اللصوص. ونظر السلطان إلى عبد الرحمن في إعجاب وهو يقول: تقدم يا عبد الرحمن، سوف تكون وزيرا بارعا مثل أبيك عندما تكبر. وتحققت نبوءة السلطان، وأصبح عبد الرحمن بن خلدون وزيرا لأكثر من ملك في تونس والمغرب والأندلس، بل وأصبح قاضي القضاة في مصر. واستغل ذكاءه وعلمه في إقرار العدل بين المتخاصمين ومعرفة الحق من الباطل، واتسعت ثقافته لكي يدرس تاريخ الأمم وحضارات العرب المختلفة ووصف المجتمعات وتطورها، ووضع عن ذلك كتابا ضخما أصبح مشهورا باسمه هو مقدمة ابن خلدون. ثم كتب تاريخ العرب والعالم كله، واتضح من خلاله مدى ذكائه وسعة علمه وقدرته على الاستنتاج. وقال الجميع إن عقل ابن خلدون من أعظم العقول التي عرفتها الحضارة العربية.